الإيمان وأبي خير الناس لنصحي علمني حب الإيمان أوصاني إن صرت كبيرا لا أنسى حفظ القرآن لا أنسى حفظ القرآن لا أنسى حفظ القرآن ربي وفق أمي وأبي برضائهما أمحو ذنبي ربي وفق أمي وأبي برضائهما أمحو ذنبي أمي كانت تحمل همي ترعاني كي أنسى كربي أمي كانت تحمل همي ترعاني كي أنسى كربي واحة حب تبقى دوما ربي أدمها دوما قربي ربي أدمها دوما قربي ربي أدمها دوما قربي ربي وفق أمي وأبي برضائهما أمحو ذنبي ربي وفق أمي وأبي برضائهما أمحو ذنبي يا ربي لك دوما سؤلي ارفق بأبي واحفظ أمي يا ربي لك دوما سؤلي ارفق بأبي واحفظ أمي فضل عطائك يجري بدمي بارك بهما واغفر ذنبي بارك بهما واغفر ذنبي بارك بهما واغفر ذنبي ربي وفق أمي وأبي برضائهما أمحو ذنبي ربي وفق أمي وأبي برضائهما أمحو ذنبي أمي نور حياتي دوما وفقها يا رب الكون أمي نور حياتي دوما وفقها يا رب الكون أما أبتي كم أعطاني كان الحب وكان العون كان الحب وكان العون كان الحب وكان العون ربي وفق أمي وأبي برضائهما أمحو ذنبي ربي وفق أمي وأبي برضائهما أمحو ذنبي يا ربي لك دوما سؤلي ارفق بأبي واحفظ أمي يا ربي لك دوما سؤلي ارفق بأبي واحفظ أمي فضل عطائك يجري بدمي بارك بهما واغفر ذنبي بارك بهما واغفر ذنبي بارك بهما واغفر ذنبي ربي وفق أمي وأبي برضائهما أمحو ذنبي ربي وفق أمي وأبي برضائهما أمحو ذنبي